إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. اللهم اجعلنا نأخذ من الدنيا وتسترط عيوبنا ورحمت ضعفنا يا الله وحسرتي وحزني يا الله وحسرتي وحزني أوتيت كتابي بشمالي وحسرتي وشقوتي من يوم نشرت كتابي وإذا سألت عن الخطأ. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تعاملنا بما نحن عاملنا بما أنت أهل أنت أهل المغفرة ولا قدمت لي عملا ليوم نحن نعلم بجرمنا وذنوبنا ولكن رحمتك أوسع اللهم إنا نسألك رحمتك اللهم إنا نسألك رحمتك اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحمنا وتجاوز عنا اللهم إنا نحبك وأنت تعلم وتركنا كل شيء لأجل وجهك من ذنوبنا وخلواتنا فهل تراشنا لو عددنا فضلك ما أوحينا وما استوفينا وما شكرناك وحمدناك فاللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام نسألك الثبات على لا إله إلا الله.